الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما عباده المؤمنين. الله الله الله فقال أحط بما لم تحط كذوب Yeah. Oh, ها يا رب الله أكبر. قال عفريت من الجن أنا آتوك من قبل أن تكون من مقام. بمدينة كرمك وميت الخومي والصلاحات.